فطلقني بعده فنكحت بعده رجلا شريا ركب شريا واخذ خطيا وراح علي نعماء نعما رعيا وأعطاني من كل رائحة زوجا قال كل أم زرع وميري أهلك فلجمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني موسى بن اسماعيل من قري قال حدثنا سعيد بن سلمة ماذا يا اخوان عن إنجاز بن عروة في هذا الإسناد غير أنه قال عيا يا صباغ ولم يجب وقال دليلات المشارع وقال وصفر ردائها وخير نسائها وعذر جارتها وقال ولا تنبث بغير ميرتنا ولا تنقل ميرتنا تنبيثا. وقال وأعطاني من كل ذابحة زوجا. والحمد لله. سعيد بن سلمة نبتن عدوي بسم الرحيم وتأتى الفلا يجبن إلا المسعود بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من الإمام مسلم أم من النووي أم من أصحاب المطبعة؟ الظاهر نعم أنه من أصحاب المطبعة ظاهر هذا. أما من مسلم فليس من مسلم لأن كان ينكر عليها النووي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس. نعم احمد بن عبد الله بن يونس ما اسم ابيه؟ عبد الله. وانت عبد الله اليربوعي. طيب عبد الله اليربوعي ها تبغى تنحافظ؟ ما شاء الله. وقتيبة بن سعيد البغلاني كلاهما عن الليث بن سعد عبد الحارث الثاني قال ابن يونس حدثنا فمن هو ابن يونس؟ حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن ابي ملائكة. هل هناك اخر يقال له عبد الله بن عبيد الله؟ اربعة في طرق واحد. اربعة في هذه الطرق نسيتهم ولا واحدا عند عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة. ايه وعبد الله هذا هو بن ابي مليكة. عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. ها وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. لا عبد الله بن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله عندي لا كمل. جلال اثنان هذا وابن ابي فقط. نعم انت الذي اجبت وعصبت ان شاء الله. ومن دعا زيادة فعليه برهة. وانا ما اعرف الا ما قاله محمد. قال عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة القرشي التيمي ان المسور بن مخرمة حدث صحابي صغير. لك يا خالد المسور بن مخرمة محل ابيه. لا عند خالد وحده. نعم عندك يا سعيد. صحب على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة احسنت. يوجد هنا اثنان قريبان منك. نعم عبد الله. دعونا يا اخوان من اجل هذا الكلام بعدها ان شاء الله. نعم صار الذي قلنا عبد الله بن عبيد الله ابن ابي ثور على القلب وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي ثور احسنت. اول عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهادي ثقه من الرابعه رجال جماعه. والثاني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب مصنوع من الرابعة من رجال أبي داود والنسائي. وهذا الذي في الكتاب من رجال الثالثة. طيب بارك الله فيك. نعم أن المسور بن مخرمة حدث أن سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكح ابناتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يصب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. والله المستعان يا اخواننا. هذا الحديث من اجلته الذين يجهزونهم في الزواج فما الرد عليهم؟ هذه يكون قد عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فاطمة لا تطيق البكاء مع ضرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج 9 نسوة. فنعم لو اشترطت المرأة أو اشترط أهلها من أول الأمر فلهم ذلك. نعم هل للمرأة خيار في هذا؟ ها؟ المرأة لا في هذا خيار. إذا زنها منع الزوجة أن يتزوج لها الخيار إذا اشترطوا إلا مثل لا إذا لم يشترطوا لسه لها الخيار. إذا اشترطوا نعم حتى لو كانت تتضرر يا شيخ. حتى لو كانت تتضرر. ولو كانت أي تتضرر يعني لها أنت تذهب وتطلب الجراز. لا أنت تذهب وتطلب الجراز لكن إن شاء طلب وإن شاء لم يطلب. تطلب العقل. ها؟ يعني تطلب العقل. تطالبون بالعدل. ايه. اذا ما عدل. ولا تعيش هي العدل. من حيث العدل ربما تتبرر بعض النساء لا تريد برا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي. وهناك ابو معمر من يا اخواننا؟ عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج المنغري. صحيح. سيد البخاري. قال حدثنا سفيان. من القائل بن عيينة كان يقول انا حتى انت كيف عرفت؟ هو الثاني. سبق الثاني؟ سبق الثاني؟ هو الرواية عن عمرو. ما شاء الله. نعم. عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة قال ماذا قلت؟ ماذا عن عمرو؟ طيب. عن عمرو وابن دينار ابي محمد متى عهدنا به؟ العصر. وأثبت الناس في سفيان بن مرة ماذا؟ وسفيان بن عيينة أثبت الناس فيه عن ابن أبي مليكة عن النشور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها. نعم. كم حديثا قرانا يا اخانا الصالح؟ حديثا واحدا. انت لا تخشي من سمتك باللغه العربيه حتى قلتها هكذا. واحد. ها ان شاء الله. قال رحمه الله: وساسال فلا يجيبن الا المسؤول. انت اهل لذلك. استقم. ما اسم ابي حفيده؟ احمد. احمد بن ابن احمد بن عبيد بن ناصر. ما شاء الله. وما حاله؟ صديق. ضعيف الظاهر. ضعيف. نعم. انظروا يا اخوان صديق ضعيف. لين الحديث. نعم. لين الحديث. فقالوا له خلينا نتأخر. واحد. طيب. جزاكم الله خير. ما شاء الله. ويبتسم في الذهن من اجل العقيده هكذا. اي نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن محمد بن حنبل ماذا؟ الشيباني امام اهل السنه. امام اهل السنه ماذا؟ نعم. ويعتبر اعلم الأئمة الأربعة في السنة. وماذا؟ وأبو حنيفة. نعم. لا أقول أضعفهم، ولكن أبو حنيفة ضعيف. لأن نعم يحيى بن معين ضعف الشافعي، فلم يلتفت العلماء الى تضعيفه. فلماذا ضعفه يا اخانا محمد؟ كان المعين لماذا ضعف الشافعي الذي يظهر بكثرة روايته عن الضعف يعني رواية عن إبراهيم بن أبي يحيى ومسلم بن خالد الزنجي هكذا ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ميال إلى اللغة العربية وإلى الفقه أمر آخر أيضا الإمام الشافعي يعترف نفسه أنه ليس من المبرزين في علم الحديث فهو يقول وقد قال أهل العلم وسألنا أهل العلم عن هذا وماذا ويقول الإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به لنعمل به سواء كان حجازيا أم عرابيا. ومع هذا فقد نكتب في ناقل السنة وهو جدير بأن يلقب بذلك فكتابه مختلف الحديث وكتابه أيضا نعم الرسالة تعتبر أو يعتبران من الدفاع عن السنة ونعم من يقدم الشافعي أما يحيى ليس لأنه من يقدم في الموطا الشافعي أم ليس لأنه بسيط الضرب التي اخترع المحدثون البعنبين ثم عبد الله بن يوسف ثم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري واذا جاء من يماثلهم فلا تقدم هذا والشافعيه يتعصبون لصاحبهم ويقولون انه عاتبه الناس فلعل قائل ذلك قال بحسب علمه ليس الأندلس فيه وليس بالمحدث يعني صحيح له تخاليط في الحديث من أجل هذا ما روى له أحد من أصحاب الأمهات الست يعني قدم الشافعي عليه لا بس نعم ما شاء الله كان ونحن الآن قرأنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد الشيباني أحمد بن حنبل ما اسم أبيه عندك عندك خيرا إن شاء الله محمد أحمد بن حنبل ما اسم أبيه لا أحد يقوم بأن تقوما تخرجان من الحلقة صحيح نعم إنكم كلكم الله يصلحكم الله يصلح الآخرين نعم ماذا أحمد بن محمد بن حنبل الآن قلت قبل أن أسألك قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدهري قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير ماذا يا اخوان مدني ثقة نعم بارك الله صدوق قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحله صدوق من عارف من المغازي وهم يجرع الخوارج عارف بن حلحله صدوق عارف من المغازي وهم يجرع الخوارج قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحله السؤالين ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه الملقب بزين العابدين متفق على جلالته نعم بين أهل السنة وبين الشيعة حتى قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه نعم، وهو كان يخبر على شأنه حتى أنه قال له لما تتخطى حلقات قريش وتذهب تسمع عند مولاه؟ قال إنما يجلس الرجل حيث يستفيد، والآن ماذا يجلسون عند من يعطي شهادة حتى ولو نعم نصراني؟ بل بعضهم يذهب إلى هنالك يدرس الفقه الإسلامي. عندك يا أحمد كل جارك الذي على يمينك فليقوم قم. فالحديد انقرى ذلك الليلة هنين ثم يصمت الجيشة ها؟ أربعة أشهر كل واقفة لو بس. نعم أن علي بن أبي الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مكتب الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه النسوة بالمخرمة، فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأعلم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب فخطب بنت أبي جهل طيب على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتال. فقال إن فاطمة مني وعني وإني أتخوف أن تفتن بدينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه بمصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت عدو الله طيب مكانا واحدا أبدا. لا ولكن والله ماذا؟ نعم لا تكتب كما قرأت يا سيدي. طيب الحمد لله. هذا الحديث فيه رد أيضا يعني لا حلالا ولا نعم الناس يختلفون والنساء يختلفون. نعم في السير جزء 4 صفحة 390 بل صفحة 388 عن تسمية الرجل الذي كان يأتي إليه ويجلس عنده أنه أسلم أو أنه زيد بن أسلم. نعم ولكن في السند الأول علي بن مجاهد وهو متروك كما أفادنا به أخونا مجاهد حفظه الله، وفي الثاني عبد الرحمن بن أدرك وأنا الذي أعرف أنه ضعيف. انظروا عبد الرحمن بن أدرك يا أخوان. ها؟ على عبد الرحمن الحبيب بن أدرك هو في نبه. لكن أنا وجدت علي بن حسين. ها؟ على هذا القصة وجد عليه من الأمة وما يروي أن يبحث وضع حسن وحسن وكل طبيعة. ماذا؟ أقصد هو في إضاء. في إضاء؟ لكن في هذا القصة هو جد عليه من الأمة ويروي القصة يعني هو إضاء. ما حاله؟ هو في إضاء. لا أبين لنا الضعف هذا. هل قالوا ضعيف؟ أم قالوا صدوق يخطئ كثيرا؟ أم قالوا لين؟ أم ماذا؟ انظروا التقريب يا اخوان. قلت عبد الرحمن بن من؟ عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك. انظروا جزاكم الله خيرا. لين الحديث او الضريب الاولى وجودها كعدمها التي فيها متروك وهذه ما تصلح للحجية. لكن أنا أقصد أنه يروي القصة فشاهدها فما يكون نحن نتعلم. لا صالح، لا لا انظروا يا أخوان اعتذارات. ماذا أصحاب الباطل؟ أقول بس هذا ما هو رأس السائل. أقول يقول إن والدي يحلق لحيته ويقول إنه إذا تركها تؤذيه، وبعدها ممكن أن يستعمل دانات، وأنصحه أن يتعالى يقول إنها تؤذيه، وقد بلغ به أنه يضغبني لأني لا أحلق لحيتي، دليل على أنه دعا وأنه ما يحب اللحية. فلما تنصحني تجاهه؟ ترفق به وتدعو له وماذا؟ وإن شاء الله الإخوة جميعا يدعون له بالهداية، فأطلب من الإخوة أن يسألوا الله له الهداية، فنسأل الله أن يهدينا وإياه، فأنت ترفق به والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد قال أخبرنا أبو اليمان والحكم بن نافع البهراني الحمصي روى عنه البخاري مباشرة، وكذا الإمام أحمد. قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي الأموي. نعم، وابي دينار، وكان عاشرا في التحديد لا يحدث طلبته بما يريدون عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني علي بن الحسين، علي بن الحسين ما اسم أبيه يا بني؟ نعم، علي بن الحسين ما اسم أبيه؟ أنت الله نعم نعم يا شيخ، ها؟ عن الزهري إجازة؟ أو مناولة؟ منها ما سمع ومنها ما هو مناولة؟ أبو اليمان، ها؟ أبو اليمان عن شعيب، أبو اليمان عن شعيب، نعم. فعلي بن الحسين من هو أبوه يا بني؟ الحسين بن من؟ الناس ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. علي بن الحسين يا أبا عبد العزيز من هو؟ ها؟ علي بن حسين بن علي. نعم احسنت، علي بن الحسين بن علي له ولد وولد اعرفهما فمن هما احمد؟ عندك أحدهما محمد بن علي الباقر، والثاني ولده جعفر محمد الصادق. نعم نعم لله داره. والثاني يا صالح زيد بن علي، صحيح. والثاني زيد بن علي، والمسند الذي ينتسب إلى زيد بن علي أو ينسب إلى زيد بن علي لا تثبت نسبته. لماذا؟ لأنه لأن الراوي له عن زيد عمرو بن خالد الواثقي، والراوي له عن عمرو بن خالد عندك الزبرقان. ما اسم ابن الزبرقان؟ ابراهيم بن الزبرقان، والراوي له عنه ابن نصر بن مزاحم. نصر بن مزاحم وكان كذابا وزايغا عن الحق. أن المسور بن مخرمة أخبر أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبنات، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فيهن التشهد في الخطبة وكلمة أما بعد. نعم، ربما نقول وبعد أو جبتين أو في الخطب، فالأحسن أن نقول أما بعد. نعم، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة أو مضغة مني، وإنما آكرها أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة ثم قال: وحدثني أبو معن الرقاشي. نعم، أبو معن الرداشي من هي آخر؟ من؟ متأكد؟ زيد بن يزيد. أخوانكم يقولون زيد بن يزيد. قال حدثنا وهب يعني ابن جرير بن عبد الحميد عن أبيه وهو جرير بن عبد الحميد. قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري في رواية النعمان بن راشد عن الزهري ضعف بهذا الإسناد نحو نعم إلى هنا. من يا أخي أسأل من هذا الأشعار؟ والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم أبو نصر البغدادي دائم أبو من؟ أبو نصر أبو عزيزي بشير قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه وسعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة متى أهتكت عروة يا أخنا خالد تصبر ثلاثة عروة روح روح روح ثلاثة يعني قدم أخوة بتاعي ظهر أبي ها؟ صباح تبت الصحيح المسند؟ إيه لقنا إيه لقنا؟ نعم نعم محمد الوصابي لكن قد ضحرت قبل يا محمد هذه هي لك وبعدها تبعها قال أنا به عن عروة عن عائشة ها وحدثني زهير بن حارب أبو قيثامة نعم وهناك أبو قيثامة آخر ومن هو مقبول زهير بن معاوية وابن أبي قيثامة من هو أحمد ويذكر في ذكره محمد خير ان شاء الله انا به عن عروة عن عائشة حاء عن عائشة حاء وحدثني زهير بن حارب ابو خيثامة واللفظ له قال حدثنا يعقوب ابراهيم نعم يعقوب بن ابراهيم بن سعد وهناك يعقوب بن ابراهيم اخر وهو الدورقي من مشايخ البخاري ومسلم بما يعطى نعم الجماعه نعم ثم بعد ذلك ماذا قال حتى نعم يعقوب ويعقوب ابراهيم التوراقي له اخ محدث احمد قال حدثنا ابي وراى ابراهيم يسعد عن أبيه سعد بن إبراهيم أن عروة بن الزبير حدث أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا فاطمة ابنته نعم فشارها سبحان الله يا اخوان بعض الاحرف مقطعه فشارها ثبتت ثم شارها فضحكت. قالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي شارك به؟ رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم فبكيت ثم شارك فضحكت. قالت شارني فأخبرني بموتي فبكيت ثم شارني فأخبرني أني أول من يتبعه. وبعد هذا قال لها ماذا أو قالت لها فاطمة. عندما سألتها عائشة أن تخبرها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته بذلك أو أخبرتها بذلك. استمتع يا سيدي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كامل الزحداني فضيل بن خشين. وهناك ابو كامل اخر فمن هو يا محمد؟ مظفر بن ابن مدرك من مشايخ الامام احمد. قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن فراس همداني هكذا يا أخوان. فراس ابن من؟ يحيى. جمع بعضهم أحاديث وهي في جزء في المكتبة. أبو يحيى. نعم. يسوع أبو يحيى. عن عامر. عن الشعبي. وعامر بن شراحيل. أبو عمرو الشعبي. عن مسروق. بن لاجدة. ففيه ثلاثة يمنيون. ثلاثة يمنيون. ماذا فراس وعامر ومسروق. عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بابنتي ثم اجلاتها عن يمينه عن شماله ثم شارها فبكت بكاء شديدا. فلما راجزها شارها الثانية فضحكت. فقلت لها خصك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سائد الشراب ثم في تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ما كنت أشي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرا. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت أذنت عليك لما عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت أما الآن فنعم، أن حين شارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى أو لا أرى، أرى بمعنى أظن وأرى بمعنى أعلم، هل هاجل الله إلا قد اقتار؟ فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت، بكاي الذي رأيت فلما راجز عشارا الثانية فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا نعم وحدثنا عبد الله بن نمير يعني قال أبو شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا وهو ابن أبي زائدة الواجري مولاه حاج وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا الفراش عن عامر عن مسرور عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كان مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال مرحبا ابنتي فأجلسها عن يمينها عن شماله ثم إنه أصر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه شارها فضحكت أيضا فقلت لهما ماذا؟ قلت لها ماذا ما يمشيك؟ فقالت ما كنت ليمشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديثه دوننا ثم تبكي وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا غرب سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه في القرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في المرأة العام مرتين. نعم هذا أكثر كل عام مرة والشك الذي تقدم الظاهر لا معنى له ولا أراني ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل حوق الدين ونعم السلف أنا لكن فبكيت لذلك ثم إنه شارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فرفقت لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن نيشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني عبد الأعلى بن حماد الماذا؟ فمن هو الذي يقال به النشر النرشي يا أخوان؟ هو هذا قال محمد بن عبد الأعلى القايسي صنعاني كلاهما عن المعتمر. قال ابن حماد حدثنا المعتمر بن سليمان. نعم المعتمر بن سليمان اين ارجح؟ هو ام ابوه يا افان المقبول؟ هو ارجح. ها؟ هو ارجح من هذه. قل ما اخبر اخوانك بهذا. سمعت مقبولا انه قال المعتمر بن سليمان ارجح من ابيه. سمعت توافقونه ام تقاربونه؟ والآن يا مقبول الحكم التقريب. الحكم التقريب. الحكم هو التقريب. يلا انت على التقريب. الإمام ثقة عابد. ها. والمعتمر ثقة. اها. نعم. لكن فلان الإمام. ها. لكن فلان الإمام ابنه. فلان أقوى منه. نعم. ماذا يا أخي؟ تقول عبادته له؟ لا تهجيزه يكون عنده ورعة هي زيادة طيبة لا بأس. اي نعم. قال سمعت ابي وهو ماذا؟ سليمان بن طرخان التايلي. قال حدثنا ابو عثمان النهدي. ابو عثمان النهدي ما اسمه يا اخي محمد؟ نتيجة بس خير ان شاء الله. نعم. هذا السلام بن صالح عبد الرحمن بن مل تثبيت النيم عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال وأخبرت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أم سلمة. قال فجعل يتحدث ثم قام. نعم. ثم ماذا؟ قام فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال. قالت هذا دحية. قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر خبرنا أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد خير فيه منقبة لأم سلمة. عندك يا أخي عبد الله فقوم كم حقيقة قال أنا الآن أين علي؟ عندك يا أخانا علي بن ناشر كم حديثا قرأنا الآن؟ حديثين. اجلس. عندك يا صالح بن قايد مقوم كم حديثا قرأنا الآن؟ ها؟ ثلاثة. اجلس. نعم. يسر الله يسر الله. لمن يعرف ذلك عندك يا أخي؟ عندك قل الله أعلم. خيرا إن شاء الله. عندك يا حدائف قل كم حديثا قرأنا الآن؟ اجلس عندك يا ماهر فالقوم حديثا وعذرا. انت الذي اجبت وعصبت من عندك او من عند الجيران؟ ها من عندك؟ اي نعم انت الذي بقياكم حيثا. فمن صاحب الحديث ومن صاحب الاثر؟ ها سلمان صاحب الاثر والحديث وسلامه. ام سلامه خيرا ان شاء الله. سلامه وسلامه. ها ام سلامه وسلامه كيف هذا؟ ها؟ قالت سمعت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل روى عنه مثلنا؟ هل روى عنه مثلنا؟ أصدر جزاك الله خيرا. كان يخبر عنه مثلنا. نعم الأمر كما قلت يا ماهر. بس أخطاء الأخير. ها؟ أن صحابي أسامة. إيه؟ ليس أسامة. إيه؟ صحابي أسامة والأثر لسلمان. ما شاء الله كان. وما لم يتها هنا يا عمر. خيرا إن شاء الله. إذا انت أسأل. فقم. ها؟ رواه البخاري وحفر يرصاح المعصولا عن سلمان. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ما اسم أبيه؟ غيلان. في طبقته محمود آخر قيل إنه من مشايخ البخاري. فمن هو؟ مروجيه. ها؟ مروجيه. قال مروجيه. قل الذي عندك. ها؟ ودي اعرف محمود المروزي. محمود المروزي ما اسمه ابيه؟ انت ها هنا يا جابر فاقوم. ما عندك شيء؟ اجلس. اين احمد الراجحي؟ احمد الراجحي ايضا ما عنده شيء. اين عبد الله الراجحي؟ عبد الله الراجح ما عنده شيء. الراجح كلهم. اي نعم. اين اهل دمج؟ واقول محمود بن ادم. صحيح. ومروزي. نعم ومروزي. ها مروزي خيرا ان شاء الله. ابو احمد قال حدثنا الفضل بن موسى السناني واتى اسال فلا يجيبن الا المسؤول. عندك يا الكل يا قوم. من هو السناني ومن هو الشيباني ومن هو الشيباني؟ السناني الفضل من موسى. ها السناني الفضل من موسى. شيبان سليمان من أبي سليمان. أستاذ الشيبان. ها؟ هذا جلس. عنده. يحيى بن أبي عمرو. يحيى بن أبي عمرو. صحيح. ها؟ لا. بن أبي عمرو. لكن. وما هناك سعد الياء شيباني. ها شيباني. ها سعد الياء سعد الياء شيباني لكن هذا المشهور. قال اخبرنا طلحه ابن يحيى ابن طالحة في كان محدث نعم يصغي إلى طالب من طلبته فقال له شخص بما تستحل هذا مني تصغي إلى فلان ولا تصغي إلي فقال يا بني إنه يفهم ما أقول فأنت إن فرقت بين الشيبان والشينان والشيبان فأنا ألتفت إليك مثله ونعم وبعد هذا لم يستطع أن يفارق والله المستعان. قال رحمه الله تعالى أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عدوي لا تيمي عن عائشة بنت طلحة تيمية عن عائشة أم المؤمنين تيمية أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا قال فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت تطولن يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق وهذا يعد علما من أعمال النبوة وقد جاء في صحيح البخاري أنهم نعم أن النسوة تقايسن بأيديهن فجاءت سودة أطولهن يدا أو فجاءت سودة أطولهن يدا نعم هذا الحديث زينب الذي قلت أنت نعم لأجل هذا فكتبته لكن في الحديث نفسه قال فعلمت أنها يعني أنها زينب يعني علمت أنها كانت تتصدق لا في البخاري نفسه يلا يا أخي برهان من البخاري من البخاري من البخاري من البخاري لا من البخاري من البخاري جاهدي طيب إن شاء الله نعم هذا لا شو من البخاري طيب أمر طيب أنا جاهدي لأنه البخاري لأنه هو نص البخاري ها والتوبيب لمسلم إيه اللي تجده هو المرجان نص البخاري والتوبيب لمسلم الحديث البخاري نص البخاري والكتاب المسلم هكذا انا اعرف انت اعرف هذا ما ذكر لكن انا اذكر انني كتبته من غير البخاري الصالح المسلم من دلائل النبوه لان فيه دليلا من دلائل النبوه كما هو في دليل من دلائل النبوة فما هو ما هو يا عبد العزيز زينب كانت ايه تكثير التصدق ان زينب كانت تكثير التصدق قال لي فضل انها اطول يدا نعم خير ان شاء الله انت قال ان اول من تتلحق به فوقع كما قال انت الذي اعجبت واصبت الله المستعان يا اخواننا موقوف على سلمان تنصتون او انصت قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة نعم دلس ماذا دلس الكلبية فماذا قال يا محمد مدلس أبو أسامة محمد بن أسامة مدلس دلس الكلبية فماذا قال لا محمد لا يدري قال حماد بن السائب قال حماد بن السائب الله المستعان ذكر هذا الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وذكر هذا أيضا ابن الصلاح في كتابه المقدمة في المصطلح قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس أبو حمزة وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فناولته إناء تحته شراب فلا أدري أصحدفته صائما أم لم يريده فجعلت تصخب عليه وتدمر عليه وتدمر عليه نعم ماذا يا اخواننا من اجل انه لم يشرب ترفع صوتها وهكذا ايضا وتدمر هو الفتح التاء واشكال الذال تدمر المعجمه وضم الميم ويقال تدمر بكتاب فتح التاء والذال تدمر والميم ايضا اي تتدمر وتتكلم بالغضب يقال جمر يدمرك قتل يقتل اذا غاضب واذا تكلم بالغضب ومعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد الشراب عليها اما لصيام واما لغيره فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب وكانت تدل على أو تدل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وجاء في الحديث أم أيمن أي بعد أمه أم أيمن أمي بعد أمي وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه طيب نعم هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو ما نوع القرابة بين أم أيمن وأنس؟ ما نوع القرابة؟ أم أيمن الظاهر مهاجرية. نعم. فأنس لعله دخل معها أو دخل قبل ماذا؟ قبل أن يضرب الحجاب. قال حدثنا زهير بن الحرب قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انضاف عننا السماء. نعم. فأيدتهما على البكاء فجعل يبكيان معها امرأة عاقلة. وماذا؟ نعم. وبكاؤها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انقطاع الوحي أمر يأسف له كل مسلم. وبقي هل هي التي كانت أعطيت نخلاء من قبل أهل أنس ثم بعد ذلك ذهب أنس ليأخذ نخلة بعد أن استغنى المهاجرون ورد المهاجرون نخلهم فجعلت في عنق أنس نعم شيئا وماذا تربطه تريد أن تربطه به هل هو من بزة أو من حبال وتقول والله ما أعطيك شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى التزم لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعطيها أضعافا أي أن هي أطفالنا حديث مسلم تفقون عليها ها؟ تفقون عليه اتفقنا عليه قالت والله ما ما ما اترك شيئا وهبني رسول الله ها؟ نعم وهي هي ام ايمن ام ايمن اتفقنا عليه خيرا ان شاء الله سلكا ها؟ هي اصلا من حتى اي الحديث نفسه لا لا نحن في حديث اخر الذي سالت عنه يا سيد تفضل حديث امي بعد امي سأل عنه يا فيها فقلت لا ادري اصحيح هي ام اصحوها ام لا هذا في رئيس الجامع ذكره في رئيس الجامع نعم بارك الله فيك اخي ماذا قال فيه ضعيف او ماذا رواه ابن عساكر عن سليمان بن عبد الشيخ معضله نعم كم حديثا قرانا هذا انيس لله درك اين ولد ابي انيس كم حديثا قرانا من صاحب الحديث وما الحديثان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أم أيمن أن تعطيه كأسا لعلهم شرابه. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الصحابة تأمر عليه. هذا واحد. والثاني. والثاني عن أنس. ها؟ عن أنس. ما هو؟ نعم. الثاني ما هو يا أخي عبد الضوي؟ نعم. أحسنت أجبت وأصبت أن أبا بكر وعمر انطلقا إلى أم أيمن ليزوراها. نعم. إلى آخر الحديث أجبت وأصبت. حديث ماذا؟ حديث عن أبي العفير. هل هو حديث عن أثر؟ كان عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الوحي قد انقطع من السماء فعيدته مع البكاء لو قد انقطع من السماء. نعم. ها؟ لفظ كان يزورها أيضا. نعم. ولفظ كان يزورها. أحسنت أنت هنا يا أبا عبد الله. حفظك الله. في هذا السؤال من يقول بالدخول على النساء. ها؟ من هو؟ في هذا الحديث شبهة. شبهة؟ على من يدخل على النساء. يحتمل أنه قبل الحجاب. أما النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية. وماذا تدع له الله بينه وبينها؟ يا حاضنه. ها؟ يا حاضنه. لا ما يشكي. نعم. وماذا أما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية وأما أنس ممكن أن يكون قبل أن يفرض الحجاب. ها؟ بكر عمر. عمر. احتمل انه ما جراها من وراء الحجاب. ما هي دليل على انها لم تكن مستجدة؟ احتمل ان تكون من القواعد. وان تكون ايضا من القواعد. صحيح. نعم. الا يكون هذا الحديث بحديث ابي بكر؟ لماذا؟ قال أبو بكر. قال أبو بكر. كمل كمل. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله. ها قل. لعمر الفلك بن الله يصلحك. يلا قم فأخبر إخوانك بهذا. ها؟ أنتم سمعت مع عبد الله المؤذن يقول إن هذا من حديث أبي بكر. ها؟ خيرا إن شاء الله. أم مصيب هو أم مخطئ؟ لكن الراوي له من عنه. أنس. نقرأ مرة كلمة. بارك الله فيكم. لا عبرة بالكثرة. ها؟ لا عبرة بالكثرة. لا ما عبرة بالكثرة. نعم لا عبرة. تصويت ضاغوت. بارك الله فيكم. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انطلق بنا الى ام ايمن. بعمر انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يزورها. فلما انتهينا اليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. نعم، فأنتم تقولون من مسند أبي بكر؟ لا ها؟ لا لا يا شيخ، ما فيه عن يا أخوان، ها؟ أنا أقول لك ما فيه عن يا أخوان، ما فيه قال لي أبو بكر، وبعدين قال تهيجتهما. يعني أنا تقول تهيجتهما. نعم نعم. قال أبو بكر يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. لا بس هذه القطعة. ها؟ لماذا؟ حديث أبي بكر وحديث أنس الأول حديث أنس الثاني. خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الله. حديث ماذا؟ ان الوحي قد انقطع من السماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن الحلواني قال حسن بن علي الحلواني ما شاء الله قال حدثنا عمرو بن عاصم. ماذا يا اخوان؟ ها؟ بابين. قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى وهذه طبقة عن إشحاق. يروي عن من همام يا أخي؟ همام بن يحيى يروي كثيرا عن من؟ أي صالح. همام بن يحيى يروي كثيرا عن من؟ أي نعم أخوكم صالح البيضاني. لا يدري. نعم عندك ها؟ عن عمرو بن العاص. عن عمرو بن عاصم. اسكت يا رجال. هذا محمد حمام بن يحيى يروي كثيرا عن من؟ عن قتادة. قال عن أنس. ها؟ وعن أنس. هذا اللي عندي. عن قتادة. خير إن شاء الله. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم. أمي إلا أم سليم. نعم. فإنه كان يدخل عليها. فقيل له بذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. نعم. وفيه منقبة وفيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظت يا أخانا مكلاين؟ حفظت؟ نسيا. ها؟ نسيا. إذا نسميك الناس أو نلقبك بالناس. ها؟ لقبوا لا ما نرضى بلقب لا لقبوا كالناشي ما غندر هذا. اي نعم. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كناسات بعيدة. ما في إثبات. أي الإثبات؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا بشر يعني ابن السرين قال حدثنا حماد بن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الرما هذه الغميصاء بنت ملحان. الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك قال نعم من قطع لها أيضا. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحبار العكولي قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون قال أخبرني محمد بن المنكدر بن الهذير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أنامي فإذا بلال وفيه أيضا فضيلة لبلال. نعم النووي يقول يقال لها ها؟ النووي يقول يقال لها رميطة ورميطة والمشبور بالغير. طيب والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون الملقب بالسمين وعسى شالف لا يجيبن إلا المشعور ووافوكم زائد. قال حدثنا بهج فمن بهج يا أخانا زائد ها بن أسد وليس ببهج بن حكيم لماذا لا يكون بهج بن حكيم هذه طبقة ماذا يعني بهج بن حكيم أربع وأنزل ها أربع عندي هذا جواب نريد جوابا آخر أيضا معه لا ها